تليفون القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أشرف بولس المقيم في شارع بورسعيد حوض 10 قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: أنا يا حضرات ظروفي صعبة جدا ومشكلتي أصعب بكتير، وغير إنها مشكلة صعبة فهي مشكلة عويصة جدا جدا يا حضرات، وغريبة في نفس الوقت. وأنا هدخل في الموضوع على طول. أنا راجل كبير في السن، طلعت على المعاش من فترة، ومريض بالأمراض المنتشرة عند كتير مننا، وهي الضغط والسكر والقولون. يعني حالتي الصحية على قدها وماشي جنب الحيط. زوجتي زي حالاتي برضو عندها كمية أمراض، وربنا اللي يعلم بينا. عندنا من الأولاد يا حضرات ولد وبنت، يعني ما خلفناش كتير عشان ما نجيش في يوم نشتكي من كتر الخلفة وإننا مش قادرين نربيهم. لكن اللي حصل لنا يا حضرات أكبر بكتير من اللي عندهم ولاد كتير. ابني لوحده مبهدلنا آخر بهدلة، لأنه يا حضرات اتولد مريض بالتوحد وحالته غريبة، لأن في قلة قليلة من مرضى التوحد بيكونوا عصبيين جدا، وابني حضرات واحد من دول. لما الحالة تجيله ما بنقدرش عليه لنا ولا أمه ولا أخته الصغيرة، لدرجة والله إن في يوم من الأيام عضني في صباع إيدي الشمال، ومش هتصدقوا يا حضرات قطع عقلة من الصباع. نهايته دي حالته. طبعا هتقولولي يلزمه مستشفى. فعلا يا حضرات هو يلزمه مستشفى أمراض نفسية وعصبية، وإحنا للأسف ما عندناش فينا مستشفى أمراض نفسية وعصبية. عشان كده لجأنا المستشفى سوهاج وماشيين معاهم في علاجه، وهم من أول يوم قالوا لنا ابنكم حالته صعبة، لكن اطمنوا ما فيش حاجة ملهاش حل. إحنا هنكتب له على علاجه مهدئات واللازم منه، وتاخدوه وتروحوا وربنا معاكم. قلنا وماله يا حضرات، واخدناه ومعانا العلاج وروحنا. لكن تقريبا يعني العلاج ده ضعيف، المادة الفعالة اللي فيه يعني مش قد كده، لان حالته بقت حاجة غريبة ومفيش اي تغيير حصل له. ده بالعكس بقى عصبي اكتر من الاول، وبيرفض ياخد العلاج وبندهوله بالعافية، رغم اننا يعني مش ملاحظين اي نتيجة. وفي يوم رحنا للدكتور وقلت له على كل اللي حصل. قال لي: خلصت كلامك حضرتك؟ فرغت كل اللي جواك؟ يا سعادة البيه، ما انا بحكي لحضرتك على حالته المرضية، لانه ما بيعرفش يحكي ولا حتى يقول شكوته. طيب شوف بقى، احنا اللي عندنا عملناه، كتبنا له العلاج وهو ده العلاج اللي عندنا، ما عندناش حاجة تانية نعملها. طب يعني سعادتك مش ممكن يعني يتحجز في المستشفى بيه؟ ايه يا اخويا، يتحجز فين يا حلو؟ يتحجز فين يا جميل الملامح والتفاصيل؟ انت هنا سعادت البيه في المستشفى، ويبقى يعني تحت العلاج والملاحظة. شوف انا مش هرد عليك غير بكلمة واحدة بس: برا برا. ايه والله يا حضرات، طردني برا، اخدت ابني ومشينا انا وامه اللي يعني ما بطلتش عياط. ابنها برضو يا جماعة ضناها يا عالم مريض وغلبان ومش عارفة تتصرف، وما ينفعش نسيبه لوحده كده ومش قادرين عليه وهو معانا. ربنا وحده اللي يعلم قد ايه احنا بنعاني، ولو عندنا فلوس كنا رحنا للدكاترة في عياداتهم او دخلنا مستشفى خاصة لعلاج الحالات اللي زي حالته. لكن منين؟ ربنا اعلم بحالي. انا معاش يدوب كم جنيه ما بيكفوش اسبوع. عشان كده باعت شكوتي، واملي ان السادة المسؤولين في وزارة الصحة يراعوا ظروفنا، ويعني وفروا لابني مكان وعلاج في مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة، لأنه بمنتهى البساطة مواطن مصري وله حقوق، وأنا عارف أكيد إن في ولاد حلال في وزارة الصحة هيسمعوا شكوتي وهيساعدونا. أنا أشرف بولس، أب لابن معاق ذهنيا وعايشين في حوض 10 شارع بورسعيد مدينة إنا. أنا قلت كل اللي في نفسي. أحمد السعيد، رضا سليمان.